والآخر أن ما جاء في ذلك من الآثار غير المرفوعة يرد عليها قوله تعالى فويل للذين كفروا من النار فإنه إذا قيل هي كلمة وعيد وتهديد صار المعنى مستقيما، أي أن الله يهدد الذين كفروا بالنار. وإذا قيل إن ويل اسم لواد في جهنم صار معنى الآية أن محل الكافرين من النار هو ذلك الوادي. والواقع في القرآن أن النار كلها محل للكافرين، ومنه الآيات التي قرأ الإمام إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، فهي دار للكافرين أجمعين لا موضع منها دون موضع آخر. والموضع الثاني قوله رحمه الله بعد ذكر تفسير الهمز واللمز قال ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به إلى آخر كلامه في قوله ونحو ذلك. ولم يبين رحمه الله وجه اقتران هذه الصفات بعضها ببعض، فإن الهمز واللمز يقترن غالبا بطلب المال، لأن الهمز واللمز انتقاص للخلق وجمع المال استعلاء عليه فعادة من طلب انتقاص الناس أنه يطلب الاستعلاء عليه، وعادة من استعلى عليهم أنه يطلب انتقاصهم، فقرن بين هذه الصفات للتلازم بينها غالبا. والموضع الثالث قوله في تفسير قوله تعالى تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب، انتهى كلامه. والنفوذ الوصول، والنفوذ بالذال الوصول، فهي تصل إحراقا للجسم حتى يقع العذاب على القلب. وجعل أشد العذاب على القلب لأمرين، أحدهما للطفه، فإن القلب خلق لطيف، والنار يشتد ألمها مع اللطافة ويخف ألمها مع الكثافة فلطف الجلد والقلب جعل أشد عذاب النار معلقا بهما، وكثف العظام جعلها دون ذلك في شدة العذاب. والآخر أن القلب محل الإرادة، فمبتدأ فكر الإنسان وإرادته الشر تكون من القلب، فيستحق أن يسامى العذاب الشديد جزاء وفاقا. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الفيل وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا خرابه، فتجهزوا ليجري ذلك، واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه، وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن، فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة، وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم، أرسل الله عليهم طير الأبابيل أي متفرقة تحمل أحجارا محماة من سجين فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم وقصتهم معروفة مشهورة وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلة رسالته فلله الحمد والشكر. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير سورة الرابعة عشرة من طرفي المصحف الشريف وهي سورة الفيل، والمواضع المحتاجة للتقرير عليها ثلاثة. في الموضع الأول قوله تحمل أحجارا محماة من سجيل فرمتهم بها، والسجيل هو الطين المتحجر، هو الطين المتحجر، وأشد ما يكون تحجره إذا أوقدت عليه النار، وأشد ما يكون تحجره إذا أوقدت عليه النار، ولهذا قال أحجارا محماة أي أشعلت عليها النار حتى يبست. والموضع الثاني قوله وتتبعت قاصيهم ودانيهم فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول، أي تتبعت تلك الطير القاصية وهو البعيد والداني وهو القريب، فرمتهم بتلك الأحجار فخمدوا وهمدوا أي انقطعوا وسكنوا، أي انقطعت حركتهم وسكنوا، فالخمد والهمد يشتركان في هذا الأصل وهو الانقطاع وسكون الحركة، ويفترقان في إيش؟ في كون الهمد أبلغ من الخمد، في كون الهمد أبلغ من الخمد، ولذلك يقال في صفة النار إذا انطفأت إيش؟ خمد، ويقال في صفة الإنسان إذا مات همدت جثته، همت جثته، لأن النار إذا خمدت قد يبقى منها جمر أو شرر، وأما الإنسان إذا خرجت روحه فلا تبقى فيه حركة أبدا، فالهمد أبلغ من الخمد، والوضع اللغوي يدل على ذلك وفق ما بينه ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في كلام حسن بديع، وهو اختلاف معاني كلام العرب بالنظر إلى مخارج الحروف، فإن الخاء والهاء كلاهما من الحروف الحلقية، كلاهما من الحروف الحلقية، وأبعدهما مخرجا هو الهاء، الهاء هو من آخر الحلق، فالمعنى فيه أبلغ، ومثله جرح وقرح، وله نظائر في كلام العرب. وقوله وصاروا كعصف مأكول أي كزرع ألقي على الأرض وداسته البهائم، أي كزرع ألقي على الأرض وداسته البهائم حتى تفرق وانتثر. والموضع الثالث قوله فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلة رسالته، أي أن تلك الواقعة وهي قصة الفيل صارت من إرهاصات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأدلته، ومعنى كونها من الإرهاصات أي من المقدمات التي جعلت بين يديه، أي من المقدمات التي جعلت بين يديها، لأن العرب كانت تحفظ السنين بالوقائع والأحداث، لأن العرب كانت تحفظ السنين بالوقائع والأحداث، وتلك السنة وقعت فيها واقعة الفيل، وفيها ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار هذا معينا على حفظ سنة ولادته، وهي أيضا من أدلة رسالته، لما تجلى فيها من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في دحر أعداء أولياء، لما تبين فيها من عظم قدرة الله تعالى من دحر أعداء أوليائه، قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة لإيلاف قريش، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم بالشتاء لليمن وبالصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. فأهلك الله من أرادهم بسوء، وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا. ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فرغد الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة. وخص الله الربوبية بالبيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة 15 من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة قريش، وتسمى أيضا سورة الإيلاف قريش كما جرى عليه المصنف لما تقدم. والمواضع المحتاجة للتقرير عليها ثلاثة. فالموضع الأول قوله: قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش، إلى آخر كلامه. وعلى هذا القول فالسورتان متلازمتان، والجار والمجرور يتعلق بالمعنى الذي تقدم، ومعنى تعلقه تبيين معناه، ومعنى تعلقه تبيين معناه بما كان معلقا به. ومن قواعد النحو أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به. قال الناظم: لا بد للجار والمجرور من تعلق بالفعل أو معناه نحو مرتقي، أي معناه في اسم الفاعل مرتقي. والقول الثاني أن هذا الجار والمجرور متعلق بفعل مذكور في الآية، وهو قوله: فليعبدوا رب هذا البيت. والقول الثاني أحسن من القول الأول، لأن الأصل أن سور القرآن وحدات منفصلة، كل سورة مستقلة بما يذكر فيها، وإن وجد اتصال بين سورتين متعاقبتين أو متباعدتين. فالله سبحانه وتعالى ذكر إلف قريش في الآية الأولى والثانية لأجل ما أمرهم به في قوله: فليعبدوا رب هذا البيت. والإلف ما اعتادوه وأنسوا به من حسن حالهم ورغد عيشهم. والموضع الثاني قوله: ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة. انتهى كلامه. وكونه أمرا بالشكر لكونه أمرا بالعمل لله وعبادته، وكونه أمرا بالشكر لكونه أمرا بالعمل لله وعبادته. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والموضع الثالث قوله: وخص الله الربوبية بالبيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء، أي أن ما يقع في القرآن الكريم من ذكر الربوبية لبعض الأفراد يحمل عليها الاختصاص تفضيلا وتشريفا. فربوبية الله سبحانه وتعالى باعتبار أفرادها نوعان: أحدهما ربوبية عامة وهي للخلق كافة، والآخر ربوبية خاصة وهي للمؤمنين دون غيرهم. وأفرادها مختلفة متباينة، فمثلا ربوبيته للمؤمنين لا تستوي مع ما ذكر من ربوبيته لموسى وهارون في قوله ربي موسى وهارون، فربوبيته لهما ربوبية خاصة بالاعتناء بهما. ومما يلحق ويلحق بالربوبية الخاصة لتعلقه بالإيمان وأهله ربوبيته للكعبة البيت الشريف، فإنها ربوبية اختصاص بالاعتناء والتفضيل والشرف. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الماعون وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى: ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاءت به الرسل، فذلك الذي يدعو اليتيم أن يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه، ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ولا يحض غيره على طعام المسكين، ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين. فويل قوله فويل للمصلين أي المتلزمين أي الملتزمين لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون أي مضيعون لها تاركون لوقتها مخلون بأركانها، وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات والسهو عن الصلاة والذي يستحق صاحبه الذم واللوم. وأما السهو بالصلاة فهذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة فقال: الذين هم يراءون أي يعملون الأعمال لأجل رياء الناس، ويمنعون الماعون أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به. فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكثر منه. وفي هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمساكين والتحفيظ والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها وعلى الإخلاص فيها وفي سائر الأعمال، والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك، والله سبحانه أعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة 16 من طرفي المصحف الشريف وهي سورة الماعون، والمواضع المحتاجة للتقرير عليها 10. فالموضع الأول قوله يقول تعالى: ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده، انتهى كلامه. وذكر الذم من جنس ما تقدم بأن المفسرين يقع في لسانهم الخبر عن أفعال لله توسعا، وهو جائز بالشرطين المتقدمين. والموضع الثاني قوله أي بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاءت به الرسل، انتهى كلامه. وتقدم أن الدين هو الحساب والجزاء، وذكر البعث هنا باعتباره لا حساب ولا بعث، باعتبار ما يتعلق بهما من القرار بعد ذلك في الجنة والنار، إلا بما يكون بعد البعث. والموضع الثالث قوله في تفسير قوله تعالى ولا يحض، قال ولا يحض غيره على طعام المسكين، ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين، انتهى كلامه. وهو نفي للأعلى بنفي الأدنى، وهو نفي للأعلى بنفي الأدنى، فهو لا يحض غيره ولا يقع ذلك من نفسه. والموضع الرابع قوله أي الملتزمين لإقامة الصلاة أي المقرين بوجوبها عليه، أي المقرين بوجوبها عليه، فهم يعتقدون أنهم مخاطبون بها وواجب عليهم فعلها. والموضع الخامس قوله في تفسير قوله تعالى عن صلاتهم ساهون أي مضيعون لها تاركون لوقتها مخلون بأركانها، انتهى كلامه. وهذه الأفراد الثلاثة يجمعها أن السهو عن الصلاة له جهتان: أن السهو عن الصلاة له جهتان، إحداهما ترك أدائها في وقتها، ترك أدائها في وقتها، والأخرى ترك إقامتها على وجهها، ترك إقامتها على وجهها. فقوله هنا تاركون لوقتها يتعلق بالجهة إيش؟ الأولى، وقوله مخلون بأركانها يتعلق بالجهة إيش؟ الثانية، وقوله مضيعون لها يتعلق بالجهتين معا. والموضع السادس قوله والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم، وأما السهو في الصلاة فهذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وفيه أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما سهو عن الصلاة، سهو عن الصلاة وهو الذي تقدم معناه، والآخر سهو في الصلاة، سهو في الصلاة وهو إيش في المقدمة الصغرى، وهو ذهول في الصلاة لسبب معلوم، وهو ذهول في الصلاة لسبب معلوم، وهو الذي يذكره الفقهاء. فالأول مذموم والثاني معفو عنه، فالأول مذموم والثاني معفو عنه. والموضع السابع قوله في تفسير قوله تعالى الذين هم يراءون، أي يعملون الأعمال لأجل رئاء الناس، انتهى كلامه. والمراد بالرياء إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو صنو التسميع، وهو صنو يعني شقيقة، صنو التسميع. فالتسميع والسمعة هما قرينان الرياء، هما شيء واحد مقارن للرياء، والفرق بينهما أن آلة الرياء هي النظر بالعين، وآية التسميع والسمعة السمع بالأذن. فتارة يطلب الإنسان أن يسمع الناس عمله، وتارة يطلب أن يروه. والموضع الثامن قوله في تفسير قوله تعالى ويمنعون الماعون، أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة، كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به، انتهى كلامه. وهذا المذكور فيه بعض أفراد الماعون، فالماعون اسم لما جرت العادة ببذله، اسم لما جرت العادة ببذله إما شرعا وإما عرفا، ما جرت العادة ببذله إما شرعا وإما عرفا. فمما جرت العادة ببذله شرعا الزكاة، ومما جرت العادة ببذله عرفا الإناء والدلو والحبل والفاس. فالماعون نوعان، فالماعون نوعان، أحدهما ماعون عالي وهو الزكاة لأنه مأمور بها شرعا وجوبا، والآخر مأمون عادي وهو ما يتعرف عليه الناس ويسترخصوه كالحبل والدلو والإناء والفاس والمخيط والخيط. والفرق بينهما أن الأول من باب الفرائض الواجبة، والثاني من باب المستحبة، والثاني من باب المستحبات. وهذا الذي ذكرناه تأليف للمنقول عن الصحابة وغيرهم من تفسير الماعون تارة بالزكاة وتارة بالحبل والفأس والإناء والدلو. والموضع التاسع قوله فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون فكيف بما هو أكثر منه، انتهى كلامه. أي أن ذم هؤلاء بمنع الماعون من أشد تقبيح حالهم والتشنيع عليهم، لأن من منع الماعون الذي تسمح النفوس عادة ببذله فهو أولى بأن يمنع ما لم تجري العادة ببذله، فهم في شدة شح وإمساك. والموضع العاشر قوله والتحضيض على ذلك، أي الحث عليه بشدة، أي الحض عليه بشدة، فإن الحض هو الحث والأمر بالشيء على وجه العزم والقوة. نعم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الكوثر وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر، ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر، ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقله في أنواع العبودية، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. إن شانئك أي مبغضك وذامك ومتنقصك هو الأبتر، أي المقطوع من كل خير، ومقطوع العمل مقطوع الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا، أي الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة 17 من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة الكوثر، والمواضع المحتاجة للتقرير عليها أربعة. فالموضع الأول قوله يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه، أي ذاكرا له نعمته مرة بعد مرة، أي ذاكرا له نعمته مرة بعد مرة لإظهار فضل المنعم وكرم المنعم عليه، لإظهار فضل المنعم وكرم المنعم عليه، أي كونه شريفا مستحقا لما يعطى ويوهب. والموضع الثاني قوله في تفسير إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر ومن الحوض إلى آخر كلامه. وفيه أن الكوثر عنده فوعل من الكثرة، فمعنى قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر أي أعطيناك خيرا كثيرا، ويندرج في هذا الخير الكثير نهر الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الكوثر المذكور في الآية هو النهر المعروف بهذا الاسم، فعندهم تفسير قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر أي إنا أعطيناك النهر الذي اسمه الكوثر في الجنة. والفرق بين القولين أن القول الأول عام والقول الثاني خاص، والقول الثاني أظهر من الأول لأمرين: أحدهما أن الخير الكثير في الجنة كائن لكل من دخل فيها جعل الله وإياكم من أهلها، أن الخير الكثير كائن في الجنة لكل من دخل فيها، ومنه في آخر سورة النبأ مما قرأ الإمام قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا، فقوله عطاء نكرة، والنكرة للتكثير، فكل من دخل الجنة فله عطاء كثير، فلا يمتاز بهذا النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره ممن يدخل الجنة. والآخر أن جعله خاصا بالكوثر أظهر في الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يكون له ما ليس لغيره، له ما ليس لغيره، وهذا اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد. والموضع الثالث قوله خص هاتين قوله في تفسير قوله تعالى فصل لربك وانحر، خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات وأجل القربات إلى آخر ما ذكر. وفيه بيان نكتة الاقتصار على ذكر هاتين العبادتين دون سائر العبادة، ومما ينبغي أن يعتنى به كما تقدم ملاحظة ما يذكر من الأفراد المخصوصة دون غيرها. فذكر هاتين العبادتين دون ذكر سائر العبادات يحمل عليه داع موجب لذلك بينه بقوله لأنهما أفضل العبادات وأجل القربات، ثم بين رحمه الله وجه تلك الأفضلية والجلالة. فأما الصلاة فشرفت من جهتين، إحداهما ما تتضمنه من خضوع القلب والجوارح لله، والأخرى ما يكون فيها من التنقل بين أنواع العبودية، من القيام والركوع والجلوس والسكوت والسجود، فكلها أنواع مختلفة يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. وأما الذبح فشرف من جهتين، إحداهما ما فيه من التقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحر، وتكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. والأخرى ما فيه من إخراج المال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به، إخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به، فيبذل العبد من ماله ما يبذل من النحائر التي ينحرها فيخرجها من ملكه بالتقرب إلى الله بنحرها وذبحها. والموضع الرابع قوله في تفسير قوله تعالى هو الآبتر، أي المقطوع من كل خير ومقطوع العمل مقطوع الذكر، انتهى كلامه. ومراده من هذا أن البتر الذي جعل وصفا له مختلف الأنواع، وهو عام لما في ال من إفادة الاستغراق، فقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو المقطوع، وقطعه يكون من كل شيء ينفعه ويذكر به، نعم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة قل يا أيها الكافرون، وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أي قل للكافرين معلنا ومصرحا لا أعبد ما تعبدون، أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا، ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما، ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين فقال لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة 18 من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة الكافرون، وتسمى أيضا قل يا أيها الكافرون، وعليه جرى المصنف لما تقدم. والمواضع المحتاجة للتقرير عليها موضعان:

وإقسام الله عز وجل بعمر النبي صلى الله عليه وسلم هو في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فقد أجمع المفسرون أن المذكور هنا هو عمر النبي صلى الله عليه وسلم وحياته. ذكر إجماعهم جماعة منهم أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن وابن القيم في التبيان. ووقع في الكشافي للزمخشري وغيره مخالفة هذا الإجماع. ومن المواضع المفتقر إليها في علم التفسير، ولا أعلم باحثا عمد إلى جمعها، بيان مخالفة المتأخرين لما سبق من الإجماع عند المفسرين. وكما يقال في مثل ذلك عند الفقهاء في كونها شذوذا، فكذلك تكون شذوذا في حق المفسرين. وقد عني بجمع الإجماع في التفسير غير واحد تأصيلا أو تفصيلا. وأما بيان المخالفة فلا أعلم، وهذا واقع في مواضع من القرآن مما فسره بعض المتأخرين على خلاف الإجماع. وربما اشتهر التفسير المتأخر حتى ترك المتقدم مع وقوع الإجماع عليه، كالذي ذكره العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإنه ذكر عند هذه الآية تفسيره الذي كان عليه الصحابة، وذكر أن التفسير الآخر من التفاسير المبتدعة التي أحدثها المتأخرون، فمن أراد أن يعرفهما فيرجع إلى تيسير العزيز الحميد. وذكره كون العمر النبوي فاضلا، المقصود به ذكر الاقتران بين هذا وبين ما ذكر في السورة من الاستغفار، من أن الأمور الفاضلة من عمر أو عمل أو غير ذلك تختم بالاستغفار كالصلاة والحج. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة تبت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له فلا فيه دين له ولا حمية للقرابة. قبحه الله فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة، فقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه وشقي وتب فلم يربح. ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده فأطغاه، ولا وما كسب فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به. سيصلى نارا ذات لهب، أي ستحيط به النار من كل جانب، هو وامرأته حمالة الحطب. وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا من مسد أي من ليف، أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. وعلى كل ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار، ولا بد من لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة العشرين من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة تبت. والمواضع المحتاجة للتقرير عليها خمسة. فالموضع الأول قوله: قبحه الله فذمه الله بهذا الذم العظيم، انتهى كلامه. والقول فيه تابع لما تقدم من اتساع الخبر عن الله سبحانه وتعالى في كلام المفسرين من جهة الأفعال، وأنه جائز بشرطيه المتقدمين. والموضع الثاني قوله في تفسير ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده فأطغاه، ولا ما كسب فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به. وظاهر انتهى كلامه، وظاهره أن الفرق بين المال والكسب أن المال ما كان بيده، وأن الكسب يتعلق بما يطلب مستقبلا، أن المال ما كان بيده وأن الكسب ما يطلب مستقبلا. وأحسن من هذا أن يقال إن المال هو ما يملك، وأما الكسب فهو اسم لما يملك وما لا يملك. فمثلا الولد من الكسب، صح بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وولده من كسبه، ولكنه ليس من المال، ليس من المال، فالكسب أعم من المال. والموضع الثالث قوله في تفسير قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب، أي ستحيط به النار من كل جانب. انتهى كلامه. ولفظ الصلي لا يراد به الإحاطة، ولفظ الصلي لا يراد به الإحاطة، فهو وجدان حر النار، وجدان حر النار، فإذا وجد حر النار قيل إنه قد صلى النار أو قد اصطلى بالنار. وفسره المصنف بالإحاطة لأن عذاب الكافرين شديد، فهو محيط بهم، فتأتيه حرارتها من كل جهة. والموضع الرابع قوله وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا، ثم قال أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها. انتهى كلامه. والمذكور فيه معنيان لقوله تعالى حمالة الحطب، ففسر بأنه حمل الأوزار وهي الذنوب على الظهر، وفسر بأنها تحمل في النار الحطب وتلقيه على زوجها. والثاني أصح من الأول، لأن اسم الحطب الوارد في القرآن يقع على ما توقد به النار، يقع على ما توقد به النار، ومنه الأخشاب، ومنه الأخشاب. وهذا المعنى أحسن المعنيين المذكورين، وأحسن منهما الموافق للحال الواقعة، وهي أنها كانت تلقي بالأغصان الكبيرة ذات الأشواك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حمل للحطب حقيقة، لكنه كائن في الدنيا، بخلاف القول الثاني المذكور هنا من كونه في النار. وقد روي هذا في أخبارها المستفيضة في نقل السيرة النبوية أنها كانت تفعل ذلك. والموضع الخامس قوله في تفسير قوله تعالى من مسد، أي من ليف، والليف هو الحبل الشديد الخشونة، الحبل الشديد الخشونة. من أشهرها هذا الخشن الذي يستعمل في تنظيف الأواني، ما يسمونه؟ ليف، هذا عندنا مشهور، لذلك كثير من كلام العرب ولا سيما في أهل الجزيرة هو موافق لما في القرآن، إما بلفظ أو قريب من معناه، لكن الناس يحجبون أنفسهم، يتوهمون أن هذا الكلام الذي يتكلمون به ليس عربيا، فهو يعرف هذه الكلمة في كلامهم على ماذا تدل، ولا يظن أنها تدل على هذا المعنى. يقول شيخ شيوخنا فيصل آل مبارك رحمه الله أنه كان يقرأ هذه الآية حتى إذا ما جاءوها، حتى إذا ما جاءوها، فيقع في نفسه كيف ما جاءوها، يعني نفي. فيقول لما كنت صغيرا جاء رجل يسأل عن عمي وقال له أين عمك؟ قال ما هو موجود. قال له إذا ما جاء قل له إني مريت عليك. إذا ما جاء إيش معنى إذا ما جاء؟ يعني إذا جاء، ففهم أن معنى الآية الإثبات وليس معنى الآية النفي. فدائما في تفسير القرآن استحضر الكلام العربي، ومادة كثيرة منه في كلامنا، وهذا يدل على أن المفسر والمشتغل بالتفسير لابد أن يحرص على استنداد كثير من مفردات اللغة، وأن يحفظها، وأن يطالع علم اللغة. فالمفسر الذي لا يعرف معاني اللغة لا يكون مفسرا، ولا يراد مجرد الألفاظ ومعانيها، بل يراد بذلك أصل المعاني التي وضعت لها. فاللفظة الواحدة في كلام العرب يكون لها أصل جامع ترد إليه. فمثلا جاء في القرآن لا ريب فيه، وجاء فيه ريب المنون، نعم، كلاهما يشتركان يريدان على أصل واحد وهو الاختلاف والاضطراب والحركة والشك الذي الحال التي تقع في القلوب من الريب يكون فيها اضطراب واختلاف، والحالة التي تكون عند الموت يكون فيها إيش؟ اضطراب واختلاف. فريب المنون إذا قالوا الموت يعني لأجل ما يقترن به من الاضطراب والاختلاف عند تلك الحال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الإخلاص وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه هو الله أحد، أي قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. قوله الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي قد كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة 21 من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة الإخلاص، والمواضع المحتاجة للتقرير عليها ثلاثة. فالموضع الأول قوله أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه، انتهى كلامه، أي لدفع توهم الاكتفاء بالقول المجرد، أي لدفع توهم الاكتفاء بالقول المجرد، فلا يكفي مجرد النطق، بل لا بد من أن يكون ذلك النطق وهو القول جازما معتقدا قائله له عارفا بمعناه. وهذه قاعدة الشريعة في الأقوال المأمور بها، أنه لا بد أن تكون مقترنة بالجزم والاعتقاد ومعرفة المعنى، وتارة يكون هذا واجبا كقول لا إله إلا الله، وتارة يكون مستحبا كالأذكار الواردة التي جاء في الأمر فيها بأن تقال، فذلك مما تكمل به الحال أن يقولها الإنسان على هذه الحال الكملة. فلو قال هذا الذكر من غير معرفة لمعناه فهو مقبول منه وهو عمل صالح له، لكن ليست حاله كحال الذي يعرف معناه ويستحضر ما فيه من الحقائق. والموضع الثاني قوله رحمه الله في تفسير هو الله أحد، أي قد انحصرت فيه الأحدية، ثم انتهى كلامه، ثم بيّن الانحصار بقوله فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة إلى آخر كلامه. وما ذكره من انحصار الأحدية حق، لكنه اقتصر على بعض أفرادها، فمن أحديته سبحانه أحديته في أسمائه وصفاته، وبقي من الأحدية أيضا أحديته في إيش؟ في ربوبيته وفي ألوهيته. وعموم هذه الأحدية مستفاد من قوله تعالى قل هو الله أحد مع حذف المتعلق، فهو أحد في ربوبيته وأحد في ألوهيته وأحد في أسمائه وصفاته. والموضع الثالث قوله في آخرها فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات، انتهى كلامه، وهي مشتملة على غيره كما تقدم في تفسير الآية الأولى منها، لكن شهر كونها في أسماء في توحيد الأسماء والصفات لأن مجموع الآيات هو في توحيد الأسماء والصفات، فالآية الثانية والثالثة والرابعة هي متعلقة بالأسماء والصفات، فالأصل الغالب على هذه السورة إرادة هذا التوحيد، وهو التوحيد العلمي الخبري. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الفلق وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أي قل متعوذا أعوذ، أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق، أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. ثم خص بعد ما عم فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، ومن شر النفاثات بالعقد، أي ومن شر السواحر التي يستعين على سحرنا بالنفث بالعقد التي يعقدناها على السحر، ومن شر حاسد إذا حسد. والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده، ويدخل بالحاسد العائن، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة 22 من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة الفلق، والمواضع المحتاجة للتقرير عليها 5. في الموضع الأول قوله في تفسير برب الفلق: أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، وهذا تفسير للكلمة المذكورة ببعض أفرادها المذكورة في القرآن. وأصل الفلق هو الشق، وأصل الفلق هو الشق، ومنه شق الصبح بطلوع شق الفجر بطلوع الصبح، ومنه شق الحب والنوى. ووقع في تفسير جماعة تفسير الفلق هنا بالصبح لأجل العهدية، لأجل العهدية، فإن المذكور في السورة طرفا اليوم وهما النهار والليل، فالنهار في قوله قل أعوذ برب الفلق، والليل في قوله ومن شر غاسق إذا وقب. والموضع الثاني قوله رحمه الله في تفسير قوله تعالى: من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. انتهى كلامه. وجرى فيه رحمه الله على كون المخلوقات المذكورة هنا عامة، فالمستعيذ يستعيذ من شر كل مخلوق. وتعقبه جماعة من المحققين منهم أبو عبد الله بن القيم بأن الآية تتعلق بالمخلوقات ذات الشر، وأما المخلوق الذي لا شر فيه فلا يستعاذ منه. فمثلا من المخلوق الذي لا شر فيه الجنة، جعل الله وإياكم، تفضل، جعل الله وإياكم من أهلها. فالأشبه أن قوله تعالى من شر ما خلق أي من شر المخلوق ذي الشر، أي من شر المخلوق ذي الشر، أي من العام الذي أريد به الخصوص، فليس عاما شاملا لجميع أفراد المخلوقات. والموضع الثالث قوله في تفسير قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. انتهى كلامه. والتأنيث في قوله السواحر متعلق بموصوف محذوف تقديره الأنفس، متعلق بموصوف محذوف تقديره الأنفس، فتقدير الكلام أي ومن شر الأنفس السواحر، وهذه الأنفس تعم الرجال والنساء، فلا تختص الآية بالنساء. والنفث هو النفخ مع ريق لطيفة، هو النفخ مع ريق لطيفة، فإخراج الهواء إذا صار مجردا من الريق يسمى إيش؟ نفخا. فإذا قرن به، فإذا قرنت به الريق يسمى نفثا، فإذا صار ريقا خالصة سمي تفلا، سمي تفلا. فالتفل اسم للريق الخالصة. والموضع الرابع قوله رحمه الله: والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود، إلى آخر كلامه. وقد جعل الحسد متعلقا بمحبة زوال النعمة، فإذا لم يحب زوال النعمة لم يسمى حسدا. وأحسن ما هذا ما ذهب إليه أبو العباس بن تيمية وصاحبه أبو عبد الله بن القيم، أن الحسد هو كراهة وصول النعمة إلى غيره، هو كراهة وصول النعمة إلى غيره، سواء اقترن بها تمني الزوال أم لم يقترن. فمجرد وجود جود الكراهية بكون النعمة واصلة إلى أحد من الخلق يعد حسدا. والموضع الخامس قوله: ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله، انتهى كلامه. أي أن السحر الذي هي حال تعرض لمن تعرض له من الخلق ممن يبتلى بهذا هي حال حقيقية توجد لها حقيقة مدركة معقولة، سواء عرف وجهها أم لم يعرف وجهها، فليست خبطا موجودا تخيلا بلا ترتيب أورثها وأوجدها. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الناس وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسرهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن الخير، وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن الخير، ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخلص أن يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه. فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة واخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال: من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته وخطايا وشهوات ذهبت في قلوبنا عن تدبر آياته، ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متواصلين أبد الأوقات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، وذلك بغرة ربيع الأول من سنة 44 و300 ألف من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة 23 من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة الناس. والمواضع المحتاجة للتقرير عليها 3. فالموضع الأول قوله: الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله ويثبط عن الخير ويريهم إياه في سورة غير سورة. انتهى كلامه. وهو مشتمل على بيان حقيقة الوسواس بلفظ مطول، موجزه أن وسوسة الشيطان تحسينه الشر وتقبيحه الخير، تحسينه الشر وتقبيحه الخير، والتثبيط هو التخذيل والمنع والحبس، والتثبيط هو التخذيل والمنع والحبس، والتثبيط هو التخذيل، تخذيل، التخذيل لا التخليل، التخذيل والمنع والحبس. والموضع الثاني قوله: والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال من الجنة والناس. انتهى كلامه. وعلى هذا القول فتكون الآية متعلقة بالموسوس الذي يقع منه فعل الوسوسة. وذهب جماعة من المفسرين أن الآية متعلقة بالموسوس فيه، فتكون الوسوسة على هذا القول خاصة بشيطان الجن. والقول الثاني أظهر من الأول، وتقريب هذا أن الآية التي ختمت بها سورة الناس من الجنة والناس قيل إن متعلقها هو الموسوس الذي يبتدئ بالوسوس، فتكون مع ما قبلها الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أي أن الموسوسين تارة يكونون جنة وتارة يكونون إنسا. وأما على القول الثاني وأنها متعلقة بالموسوس فيه، أي الذي تقع فيه الوسوسة، فتكون الوسوسة فعلا لشياطين الإنس فقط، فيكون معنى الآية الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فالموسوس فيهم هم الناس الكائنون من الجنة والناس، فإن اسم الناس يشمل الجن، فيكون قوله تعالى والناس في الآية الأخيرة من عطف العام على الخاص. ووجه كون اسم الناس يشمل الجن لأن أصل الناس من النوس، وهي الحركة والاضطراب، والجن والإنس لهما حركة تختص بهما، علق لأجلها بهما خطاب الأمر والنهي، فامتاز بهذا الاسم عن غيرهما مما يتحرك ويضطرب. ويصدق هذا ما في صحيح مسلم في الحديث الإلهي عن أبي ذر أن الله عز وجل قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، فجعل الإنسان فردا للجن والناس على حد سواء. والموضع الثالث قوله: فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا يقنط من رحمته إلا الضالون، أي لا ينقطع رجاء أحد من فرج الله إلا من القوم الكافرين. فاليأس انقطاع الرجاء، والروح فرج الله، فاليأس انقطاع الرجاء والروح فرج الله. والقنوط هو استبعاد حصول رحمة الله لأحد من خلقه، استبعاد حصول رحمة الله لأحد من خلقه. والموضع الرابع، نحن قلنا ثلاثة صح؟ تبون الرابع ولا لا؟ والموضع الرابع قوله: وذلك في غرة ربيع الأول من سنة 44,300 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وهو اللائق إثباته في هذا الموضع، فإن المصنف رحمه الله انتهى من تفسيره في التوقيت المذكور. وأما ما وقع في نسخة أخرى من قوله: وقع النقل في 47,300 فهي النسخة التي كتبها المصنف مرة ثانية فعدل فيها أشياء، فالمعتمد هي هذه النسخة المتأخرة. وأما تاريخ انتهائه من كتابة التفسير فهو التاريخ المثبت أعلاه، وأنه انتهى منه في غرة ربيع الأول سنة 44، لا سنة 40 كما قدمت أولا، من سنة 44 و300 وألف. وتقدم حكاية تصنيفه التي ذكرها لي شيخنا علي بن محمد الصالحي أنه كان يفسره لجماعة مسجده بين أذان وإقامة العشاء، فإذا فرغ من الصلاة خرج فلم يكلم أحدا من باب من المسجد ينتهي إلى باب في بيته، لا يدخل منه أحد ولا يخرج إلا هو رحمه الله، فجلس وكتب ما فسر به قبل أن يكلم أحدا حتى تتم هذا التفسير، وطبع بعضه في حياته ثم طبع كاملا بعد ذلك في حياته، ثم بعد طبع بعد ذلك تاما بعد وفاته. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بما يناسب المقام، نسأل الله أن ينفعنا جميعا بها. نجيب على ما يتسر من الأسئلة مقدمين السؤالات عن التفسير. يقول هذا السائل: ألا يصح وصف نار جهنم بأنها فضلت على النار 70 جزءا باعتبار إلغاء الكسر؟ أنا أتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وهو قال فضلت 69. يقول هذا السائل: قوله تعالى خير من 1000 شهر فسرها بأنها تعادل 1000 شهر، ولكن ألا تحتمل أن تكون أفضل الأجر من 1000 شهر؟ هذا هو مراده، ولذلك ذكر العمل، فالمراد بذلك العمل الذي يكون به فضل عمله كفضل من عمل 1000 شهر لا ليلة فيها للقدر. يقول هذا الأخ: ما رأيكم بمن يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ذكر للعام ببعض أفراده، فلا يكون مخصصا لآية سورة القدر لاتفاق الحكم؟ والجواب أننا نقول هذا تبعا لما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، فإذا وجد حرفا عنهم يدل على أنهم تعبدوا بغير القيام فليأتنا به ونحن نتبعه، والمعروف عنهم أن المقصود هو العمل الصالح بالقيام في هذه الليلة صلاة وقراءة للقرآن بالتلاوة فيه مع دعائه سبحانه وتعالى. يقول: ما المقصود بأولياء في قولكم تبينت فيه قدرة الله على دحر أعداء أوليائه؟ أعداء أوليائه يعني أعداء أهل البيت، وأهل البيت أولهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالذي يريد أن يهدم البيت هذا عدو لإبراهيم ومن آمن معه. الله عز وجل قد قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لا يقصد بذلك الكفار من قريش، يقصد أولياءه المؤمنون الذين هم أحق به ومقدمهم بانيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول: يا حبذا لو يكون لكم درس في تفسير السعدي شهري نظرا لكثرة الحضور وشدة الحاجة إليه. لعل يقصد بكثرة الحضور ما يفسره بشدة الحاجة، أما كثرة الحضور قلتها هذه لا تؤثر في عقد درس أو إيقافه. وفي النية إن شاء الله تعالى دروس في التفسير مختلفة، نسأل الله أن يفسح في العمر وأن يعين عليها، ونحن نشرح تفسير ابن السعدي تفسيرا بطريقة أخرى وهي طريقة متوسعة غير هذه الطريقة. يقول: ما المقصود بأل للعهد أي التي تكون لشيء معين إما ذهنا وإما ذكرا، فيقال العهد ذهني أو عهد ذكري أو ذكري. يقول: هل يسوغ لمن يصور أكله ومعيشته الاستدلال بالتحدث بالنعمة؟ الجواب: لا، الأصل أنه لا يسوغ، لأن الواقع في حال الناس جريانه على وجه المفاخرة، ومن دقائق العلم التفريق بين التحدث بنعمة الله والمفاخرة بها، وقد ذكر ابن القيم بينهما فرقا لطيفا، أعطيكم الكتاب وأنتم راجعوا، وهو كتاب الروح، ذكر فيه الفرق بين التحدث بنعمة الله والمفاخرة بها، ونقله عنها السيوطي في كتابه في التحدث بنعمة الله، وهذه نعمة أنكم تصلون إلى الفائدة وإن مكانها. فالمكتبة الإسلامية كثيرة، عندكم كتابين ابحثوا عنها. يقول: ما أحسن طبعة لتفسير السعدي؟ كيف يتم الاستفادة من تفاهم الإفادة؟ أحسن طبعة هي الطبعة الأخيرة لدار ابن الجوزي سنة 40 و400 وألف، هذه هي أحسن طبعة، ولولا هنات فيها من جهة تقديم النص المتأخر عن المتقدم لكانت أكمل. والأصل أن ما في نسخة ألف هو المعتمد عن المصنف، وهم تارة يجعلون ما في باء هو المقدم، وهذا غلط مع أخطاء طباعية يسيرة، لكن هي من أفضل الطبعات إن لم تكن أفضل الطبعات. يقول: هل الصبر على الصبر نوع مستقل من أنواع الصبر؟ لا، ليس نوعا، هذا من باب التأكيد، تأكيد الشيء المفعول، فهو صبر ثم يؤكد. وفي السؤال السابق يقول: تمام الفائدة، وجوه الاستفادة من تفسير ابن سعدي كثيرة متنوعة، فأول طرائقها أن تعمد إلى قراءته على شيخ مفيد بشرح مناسب للحال والمقام، ومن وجوه ذلك أن يعمد إلى تلخيصه بأن يلخص هذا التفسير تلخيصا حسنا له ويكرره تكريرا حسنا، ويبتدئ بما يلزمه كالابتداء بالفاتحة والقصار المفصل. أنا أنصحكم جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا أن تحرصوا في بقية هذا الأسبوع على اختصار تفسير في الفاتحة والقصار المفصل، فإنه أرسخ في القلب وأنفع في العلم. يقول هذا الأخ: يستدل بعض الناس بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين على حرية الأديان، فما صحة استدلاله؟ أنت وش تبي بعض الناس؟ لا تبحث عن بعض الناس، الشر كثير ودعاته كثير، هذا من الخطأ. إذا أردت أن تسأل أن تقول: هل هذه الآية تدل على كذا أو كذا فقط، ثم لا تستجر الشبهات إلى قلبك، احرص على حفظ قلبك من الشبهات. وهذه الآية ليست فيما يسمى بحرية الأديان، لأنها في سورة الكافرون وابتدئت بالبراءة، وهذا أقل المعاني. والآية لكم دينكم ولي دين على وجه البراءة منهم، كما يدل على ذلك شيئان: أحدهما اسم السورة، والآخر سياق آياتها. والمعاني التي يدعيها المتأخرون مما يوافق أحوال الخلق عامتها تحمل عليها الأهواء، فيحمله الهوى على أن يجعل هذه الآية لكذا وهذه الآية لكذا. والإنسان لا ينبغي له أن يستمع إلى أهل الأهواء، وألا يصغي إليهم ليتا، ولا أن يقرأ في كتبهم، ويحرص على فهم معاني القرآن التي ذكرها للعلم، فإذا فهم القرآن عرف معانيه وقرت فيه وأبطل المعاني الفاسدة. أي معنى فاسد ستعرف فساده وبطلانه من القرآن الكريم. يقول: وقع في كلام المصنف أنه يختم بعض الصور بالتفسير وبعضها لا يختم بذلك، له قصد من ذلك أم أنه سهو عن ذلك؟ ليس هذا سهوا ولا قصدا، هذه أشياء تختلف فيها تقديرات الله عز وجل للعبد، تارة يختمها وتارة لا يختمها، فالأمر في ذلك يسير. يقول: ما أفضل كتاب التفسير للمبتدئ؟ هذا أصعب سؤال. لماذا؟ لأن التفضيل نسبي، هذا غير هذا غير هذا غير هذا، حتى وإن كانوا مبتدئين فهم يتفاوتون، فلا يمكن إطلاق القول بأن أفضل تفسير كذا وكذا وكذا وكذا. لكن ينبغي أن تعلم أن التفسير المتتابع المستتم المستكمل المعنى كابن سعدي أفضل من التفاسير التي تجعل فيها تفسير آية وآية وآية وآية، لأنها تجعل هناك نصوصا مستقلة. وأما في التفسير المدمج فيأتي سياق المعنى تاما واضحا. وأنا أنصح من أراد أن يتلقى التفسير أن يبحث عن عالم يقرأ عليه التفسير ويبينه على وجه الاختصار، إما ابتداء وإما أن يستعين بكتاب يقرأه عليه. يقول: الامتنان في مثل قوله تعالى: لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، مما يذكر الله فيها النعمة التي أنعمها على من كفر وضل من الناس، هل فيها نقص للكافر وإظهار لعظمة الله، أم أنها لبرهان وإظهار استحقاق الباري فقط؟ المراد من هذه الآيات التوبيخ والتقريع لأولئك أن الله عز وجل أنعم عليكم بهذه النعم ثم كفرتم بها. ولذلك في سورة الإنسان قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ثم قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني أن الله عز وجل أعطاه هذه النعم، ثم بعد ذلك يقع ما يقع من الناس من أن يكون شاكرا أو يكون إيش؟ أو أن يكون كافر ولا كفور. طيب لماذا قال شاكرا ما قال شكور؟ ليش ما قال شكورا وكفورا؟ والجواب في قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، لأن فعود صيغة مبالغة أبلغ من الفاعل، فالشكر قليل والكفر كثير، نسأل الله العافية. وهذا آخر هذه المجالس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا، وهي إيقاد للأذهان وحث للنفوس على الاعتناء بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، فهو من أنفع العلم وأكثره وأوفره. وتتتابع إن شاء الله تعالى هذه الأيام العلمية في هذا المسجد على وفق المعلن منها. وأشكركم جميعا على الحضور رجالا ونساء وصغارا وكبارا، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا.